ويستدلون على ذلك لما ورد في الحديث من مات وعليه صيام صام عن وليه، فإن هذا يشمل كل الصيام وكل أنواع الصيام. ومن أهل العلم من قال إنه يخص الصيام بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، فإنه يعني يصام عنه إذا مات وهو عليه، لأنه ألزم نفسه بشيء وحمل نفسه شيئا فإنه يقضى عنه، فكاله إنه لا يصام عن الميت مطلقا. والقاضي أنه يصام عنه النذر وغير النذر، الصيام الواجب والكفارة والنذر هو الأولى، لأنه داخل تحت عموم الحديث الذي ورد في ذلك أن مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق. حديث ابن عباس الذي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أختها ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، وسألت هل تقضي عنها، فقال أرأيت لو كان على أختك دين فقضيتيه أكان؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق، يعني حق أن يقضى. فديون الله عز وجل وديون العباد كلها تقضى عن الإنسان، يعني في الشيء الذي وردت فيه مثل الصوم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحابه في السكة. عن أبي خالد الأحمر. أبي خالد الأحمر وسلمان بن حيان صديق أخرج أصحابه في السكة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحابه في السكة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومسلم البطين. ومسلم بن عمرو البطين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعطاء. وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومجاهد. ومجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. وفي الباب عن بريدة. بريدة بن حصيب الأسلمي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد له احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشه. وعائشه نعم. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وسمعت محمدا يقول جود ابو خالد الاحمر هذا الحديث عن الاعمش. محمد هو البخاري امير المؤمنين حديثه عند الترمذي والنسائي. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر سلم الكوفي. سلم كيل مقرون. مقرون. نعم مع المسلم بطين. نعم وهذا الطريق عند البخاري. ولم يذكر فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حيان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرب بن القاسم عن أشعث عن محمد من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف عن قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. أمر أبو عيسى باب ما جاء من الكفارة. باب ما جاء من الكفارة أي كفارة الصيام، وذلك يعني بالإطعام الذي يقوم يعني يكون مكان الصيام. وقد أورد فيه حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين.

لا ما صام احد. نريد ان ننتقل للاطعام. الاطعام هو ما هو ما يعني جاء شهيد عليه الا فيما يتعلق بالهرم الكبير والمريض المرض لا يرجى ضره. لا كل شك لا كل شك اذا حصل اطعام فلا شك انها يعني اقول فيه خير ما دام انه ما حصل الامر الذي هو الواجب. لان الحديث يصح موقوفا على ابن عمر. ايه اللي هو هذا الاطعام. نعم. من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. نعم. يقول السائل من يصوم عن الميت؟ هل لابد يعني قريبه او وارثه؟ لا شك ان اقربائه كلهم يعني من صام عنه فانه وكذلك غير اقربائه لو صاموا عنه فان هذا من جنس الدين الذي قال لو كنت قريبه كان ينفعه. وايضا مره يعني ذكر قريب في حديث قال قريب لي او ايش؟ ما مر بنا إذا كان هذا على في الشرح في ذكر قريب مطلق. أي واحد يعني يحصل من الورثة أو من القرابة أو من غيرهم فإنه يحصل له المقصود. لأن هذا الأخ يقول هل يجوز أن أستأجر شخصا ليصوم؟ لا الاستئجار ما يصح. وإنما أنت تصوم أو غيرك يتبرع. أما استئجار هذا لا يجوز. تقول من أولى الناس بالقضاء عن الميت؟ أولاده إذا كانوا موجودين هم أولى الناس بالقضاء عنه. وهل من قضى عن الميت له أجر في ذلك؟ لا شك مأجور على ذلك لأنه أحسن والمحسن مأجور على إحسانه. يقول حفظك الله أنا كنت جاهلا بحكم صوم الحامل فقلت لزوجتي ليس عليك إلا إطعام المسكين وليس عليك قضاء وذلك قبل 3 سنوات والآن هل عليها القضاء وهي كانت حامل تقضي والآن تقضي بدون إطعام إطعام حصل. يقول هل يجوز سرد الصوم؟ سرد الصوم الذي هو صوم الدهر لا يجوز. وأما كل إنسان يكثر من الصوم بحيث لا يلحقه مشقة لا بأس بذلك. على ماذا يحمل حديث حمزة ابن عمرو كنت أسرد الصوم؟ يعني يفيد أنه يعني يكثر الصوم. من قال في الشرح من قال يكثر الصوم وكذا. في الصحيحين وكان كثير الصيام. قلت بالاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهية صوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إني رجل أسرد الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام. فما لم ينتفي هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. يقول هل يصوم في السفر صوم تطوع؟ نعم يجوز لأن يعني هذا السؤال الذي حصل هو تطوع. المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها واستمر معها الحال إلى رمضان الثاني فماذا عليها؟ تقضي بعد رمضان الآخر. يقول ما هي القرينة التي صرفت الأمر إلى الندب في السحور فسحروا ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب؟ الإشكال الشارع من الآداب ومن الأشياء التي يعني قد يكون الإنسان ما يشتهي. يقول تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه. هذا هو محل إجماع. يقول إذا مات شخص عليه الصيام وصام عنه أكثر من واحد من أقارب هل لهم أن يتوزعوا الأيام التي كانت عليه؟ نعم يجوز. فذكر هذا البخاري في صحيح ترجمة باب أنه كان له عليه كذا وصام عنه يعني عدد من أقاربه فإن ذلك يجزي إلا إذا كان مشروط التتابع. مشروط التتابع فإنه لا بد فيه من التتابع. هذا مذكور في ترجمة من تراجم أبواب البخاري. يعني يكون إذا كان عليه شهرين متتابعين يصوم عنه لازم واحد؟ لا مو لازم، يمكن أن يصوم ولكن لازم يتتابع. يصوم الواحد اليوم بكرة الثاني؟ أي يمكن نعم لازم يتتابع. لكن إذا كان عشرة أيام عشرة في يوم واحد يصوم؟ أي نعم إذا كان أنه يعني ليس لما شرط يتتابع يمكن. وهذا ذكر البخاري. يقول هل يؤجر من حصلت منه غيبة وهو صائم يؤجر على صيامه وإن كان قد حصل؟ الإجزاء قد حصل لا يؤمر بعجز الصيام لكنه آثم. يسأل عن صحة حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعرف عنه شيئا. يقول هل يجوز الصيام عن الميت نفلا؟ الذي يبدو ان حيث الورد تدل على الواجب ما توعى عليه الصيام. يقول اذا كانوا مجموعه في سفر احدهم يدعو بدعاء السفر والباقي يؤمنون هل يجوز؟ المشروع ان كل واحد يدعو من نفسه. كل واحد يدعو لنفسه. رواية الحديث ليس من بر صيام في السفر بهذه اللغة يصح؟ أظن ذكرها الشاعر. ما أدري عن صحته لكن ذكرها الشارع. قال حافظ التلخيص روى أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من بر صيام في السفر وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميمة ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغة ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي والله تعالى أعلم. أنت كلام حافظ.